لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحلاج، دبل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو قبتلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بقاء حركتها إلى واو أو ياء نحو مودلة. المد المتصل والمنفصل هما مبنان مشبعان مثل البدل الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع المكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا أذاق الله الكفار فرجا بعد شدة ويسرا بعد عسر فإذا هم يكذبون بالرسالة ويستهزئون بآيات الله قل أيها النبي لهؤلاء الكفار الله أسرع استدراجا لكم وأشد مكرا بكم وأقوى عقوبة والله يرسل الملائكة الحفظة إليكم ليكتبوا ما فعلتموه من مكر وإجرام لنجازيكم عليه يوم القيامة. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. والله وحده هو الذي يسير الناس في البر على الخيول والجمال والبغال والحمير وغيرها ويسيركم في البحر على السفن وغيرها فإذا ركبتم في سفن وهبت ريح رخاء هادئة وصيح بها الركاب جاء سفينة ريح عاصف شديدة مدمرة والتف الموج على السفينة من كل جهة وأيقنوا أن هلاك نازل بهم توسلوا إلى الله وألحوا في الدعاء وطلبوا إليه النجاة وأخلصوا في التضرع وعهدوه لئن أخرجهم من هذا الكرب ليكونن من الشاكرين على نعمه بالإيمان به وعمل الصالحات والتوبة من الذنوب. فلما أنجهم إذا هم يبغون بالأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فلما أخرجهم الله من الشدائد وأنجاهم من الأهوال وعادوا إلى البر إذا هم يفسدون في الأرض بالظلم والمعاصي يا أيها الناس إن عاقبة هذا الظلم والعدوان على أنفسكم وإن وبال ذنوب عليكم وإنما هي مجرد تمتع في الحياة الزائلة الثانية بأحلام النائم وبعدها تعودون إلى ربكم فيخبركم بما فعلتم ويجازيكم على ما صنعتم فأعدوا العدة بالشكر على النعمة والحذر من النقمة فما دفع البلاء بمثل التوبة والدعاء. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بلمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. إنما مثل الحياة الدنيا ومتاعها الفانية ولذائذها السائلة كمثل مطر أنزله الله من السماء إلى الأرض فأنبت الله به زروعا وأشجارا يأكل الناس حبوبها وثمارها وحشائش تأكلها الدواب مختلط بعضه ببعض حتى إذا بدأ حسن الأشجار وجمال الثمار وبهاء الأزهار وصارت الأرض في ثوب بهيج واعتقد أهل هذه المزارع والحدائق أنهم قادرون على حصادها والانتفاع بها لأنها في ملكهم وتحت تصرفهم جاء الغطاء من الله بهلاك الأشجار وبوار الثمار وذبول الأزهار في ساعة من ليل أو نهار فصارت محصودة هشيمة على الخضرة والنضرة كأنها مكان قائمة بهيجة مخضرة قبل هذا الهلاك. فكذلك يقع الفناء على ما تفتخرون به من دنياكم الغرور ومن متاعها الخداع فيحصل الموت للأبناء مع ذهاب الأموال وتفرق الأحباب وخراب الدور ودمار القصور لأن الله كتب على الدنيا وأهلها الفناء وكما وصف الله لكم حال الدنيا ونهايتها وأوضح لكم مصيرها يوضح لكم سبحانه آياته البينات وأدلته الواضحات في كونه وشرعه ليتدبرها أولو الألباب ويعيها ذوو الأبصار. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يدعو عباده إلى جناته بإرسال رسله وإنزال كتبه ويوفق للاستقامة على أمره من شاء من خلقه فيصير عمله خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستحق رضوان الله. فدعوة الله عامة وهدايته خاصة لأن الدعوة إقامة حجة والهداية إيصال رحمة.